حديث اليوم أوحى الله إلي كلمات دخلن في أذني ووقرن في قلبي، أمرت ألا أستغفر لمن مات مشركا، ومن أعطى فضل ماله فهو خير له، ومن أمسك فهو شر له، ولا يلوم الله على كفاف. الفضل ما زاد عن حاجة الإنسان، والكفاف ما كف الإنسان عن الاحتياج للغيظ. يبقى هنفهم دلوقتي انه الكفاف انك انت بتبقى احتياجاتك بالكامل بتوفيها، واحتياجات بيتك طبعا، من تلزمك نفقته. يبقى الفضل ما زاد عن الاحتياج، والكفاف هو ما كفك عن الاحتياج الى الناس او الى الغير. حديث ثاني، يا ابن آدم إن تبذل الفضل فهو خير لك، وإن تمسك فهو شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا اليد التي تعطي، واليد السفلى اليد التي تأخذ. وقيل أن اليد العليا هي اليد التي يتعفف صاحبها عن السؤال ويأخذ برضه، لكن يتعفف عن السؤال، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحال. واليد السفلى هي يد السائل اللي يمد يده. وقيل أن اليد العليا هي يد المنفق المعطي لسماحه، واليد السفلى هي يد الممسك البخيل. حديث اخر، يا ابن ادم افرغ من كنزك عندي، ولا حرق ولا غرق ولا سرق، اوفيكه احوج ما تكون اليه. يا ابن آدم أفرغ من كنزك عندي، ولا حرق ولا غرق ولا سرق، أوفيكه أحوج ما تكون إليه. يعني ما عند ربنا سبحانه وتعالى لا يغرق ولا ينحرق ولا ينسرق، فهتشيل عنده، هتكنز عند ربنا، وبعدين هتلاقيه وقت ما تكون في أشد الحاجة إليه. حديث الأخير، يا عبادي أعطيتكم فضلا وسألتكم قرضا، فمن أعطاني شيئا مما أعطيته طوعا عجلت له في العاجل وادخرت له في الآجل، ومن أخذت منه ما أعطيته كرها وصبر واحتسب أوجبت له صلاتي ورحمتي، وكتبته من المهتدين وأبحت له النظر إليه. الحديث الأخير طبعا لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول أعطيتكم فضلا، لأنه أي إنسان فينا مهما جاله من أرزاق في الدنيا فالله تبارك وتعالى هو صاحب المنة والفضل والمتفضل على عباده بجلاء النعم. الإنسان اللي بينسى نفسه ويقول عقلي مخي تفكيري أنا رجل أعمالي أنا بعرف أجيب القرش أنا بعرف أكسب، ده طبعا بيبقى غافل زي اللي احنا قريناها دلوقتي اذا مثل الانسان الضر دعا ربه منيبا اليه ثم الى خذله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل. دي ايه. والايه الثانيه اللي قرناها فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلم. قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. مش قالها قارون قبل كده؟ قال انما اوتيته على علم عندي. طب ربنا عمل فيه ايه؟ فخسفنا به وبداره الارض ونلغى علمك هيعمل ايه؟ فاذا ما اعطانا الله تبارك وتعالى من مال أو من دنيا عموما فهو من فضل الله تبارك وتعالى. فلما نقول أعطيتكم فضلا وسألتكم قرضا منتهى الرحمة من الله. القرض في الأصل القطع، القطع حتى منه القوارض، القوارض الحشرات اللي بتقرض. فالقرض أصلا القطع، وكأن القرض معناه إنك بتقطع جزء من المال تديه للغير يعني. فربنا سبحانه وتعالى لما بيسألك قرض طبعا هذا منتهى الرحمه بالعباد والتلطف واللطف به لان ده ماله. اللي هيدي ربنا سبحانه وتعالى مما اعطاه الله فهينفق على الفقير والمسكين والى اخره طواعيه واختيارا. ربنا بيعد ويقول له عدلت في العاجل له وادخرت له في الاجل. يبقى معنى هذا إن ربنا هيضاعف له في الدنيا الحسنة بعشرة أمثال. هتنفق عشرة قروش اضربهم في عشرة على طول. عشرة على طول لازم هيجي لك رزق. رزق قد اللي أنت أنفقته عشر مرات، لازم. وما أنفقته من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وادخرت له في الآجل يبقى مش بس هيجي لك في الدنيا ويعوضك في الدنيا، لا ده هيشيل لك في الآخرة كمان ثواب هذه النفقة ينميها ويربيها لك فتروح تلاقيها في الآخرة. في الآخرة أمثال الجبال، أمثال الجبال وين في حاجة قد كده. ومن أخذت منه ما أعطيته قرحا يحصل للإنسان يصاب بفقد شيء من الدنيا، ممكن مال بخسارة أو بمرض تصرف عليه أو بعين تعبان أو عين صائب تجيب له مدرسين أو إلى آخره. ممكن الانسان يفقد الحبايب، يفقد امه، يفقد ابوه، يفقد ابنه، يفقد بنته، يفقد زوجته. ممكن الانسان يفقد جاه، يفقد وظيفه، يفقد مركز. ممكن الانسان يفقد صحه. ايا كان اللي هيتاخد منك من الدنيا مش باختيارك ولكن بقضاء الله تبارك وتعالى. فاذا صبر العبد واحتسب، والمفروض ان الواحد لما بيصاب بمصيبه بيقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. ده علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيقول كده لازم ربنا سبحانه وتعالى يعوضه عن الحصر. لازم. ما من عبد يقول هذا الا ويعوضه. اللهم اجرني في مصيبتي فهيدي لك اجر على هذه المصيبه واخلف علي خيرا منها. لازم هيدي لك خيرا منها. فإذا صبر العبد واحتسب، احتسب يعني ساب حسابه على الله سبحانه وتعالى. احتسب عند الله وسابها على الله تبارك وتعالى. زي ما يقولوا منه العوض وعليه العوض. شوف ربنا بيقول إيه بقى؟ أبح أوجبت له صلاتي. صلاتي جمع صلة. جمع إيه؟ صلة. والصلة تطلق على كل شيء تصل به الغير. فالمودة بينك وبين الغير تعتبر ايه؟ صلة. وإذا زرت المريض تعتبر ايه؟ صلة. وإذا أنفقت على الفقير تعتبر ايه؟ صلة. فلما ربنا يقول أوجبت له له صلاتي شد على ربنا هيوصلك. هيوصلك. بكام صلة بقى؟ وكيفيتها ايه؟ ده ربنا بقى ما هيوصل. واحنا بنبدأ في الخروج بنقول ايه؟ اللهم يا واصل المنقطعين. وصلنا الى هنا. فشوف بقى لما يعمل لك صله للطريق الى الله، ويعمل لك صله لكسب المال، ويعمل لك صله للانثى والمحبه بين الناس الى اخره. اوجبت له صلاتي ورحمتي. خلاص ده عدى بقى. ده عدى. ده سيدنا سليمان على ما كان عليه من جاه دنياوي واخروي بيقولوا ادخلني برحمتك في عبادك الصالح. واوجبت له رحمتي فأوجبت له صلاتي ورحمتي وكتبته من المهتدين. شوف بقى القرآن لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الناس دي يقول واولئك هم المهتدون. ليه يقول ايه؟ فهيكتب الانسان من المهتدون، لانه في القران ربنا بيقول الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. شوف الحديث بيؤيد القران. ولما سمع سيدنا عمر الايه دي قال نعم العدلين والعلاوه، نعم العدلين والعلاوه. ايه العدلين والعلاوه؟ الجمل لما يحملوه بيحط في اليمين حمل ويحط في الشمال حمل مساوي له عشان الجمل يبقى ماشي متزن ما يميلش على جنبه، ويجي في النص بقى يحط ايه؟ متاع اخر. فالحمل اللي على اليمين اسمه ايه؟ عدل، واللي على الشمال اسمه ايه؟ عدل. ليه؟ لانه هذا يعدل هذا وزنا وعدل الشيء مثله من حيث الوزن من حيث الشكل. والعلاوه دي اللي فوق بقى اللي في النص. فعمر لما سمع الآية قال إيه؟ نعم العدلين والعلاوة. إيه هم العدلين والعلاوة؟ قالوا إن الله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هم دول العدلين، صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. المهتدون دي حاجة زي ده بقى دي العلاوة. فقال نعم العدلين والعلاوة. أوجبت له صلاتي ورحمتي وكتبته من المهتدين وأبحت له النظر إلي. طبعا دي الواحد مش عارف يقولها ازاي، يعني دي لا تفسر. ليه؟ لا تفسر، لأنه النظر إلى وجه الكريم فوق كل نعيم، لدرجة إن أهل الجنة لما ربنا سبحانه وتعالى يحب ينعم عليهم ينعم عليهم يقول لهم ايه؟ يا اهل الجنه هل رضيتم؟ يرد يقول ايه؟ يا رب رضينا. فيقول يا اهل الجنه سلوني. فاهل الجنه يقولوا يا رب نسالك رضاك. يرد اهل الجنه يقول يا رب نسالك رضاك. ربنا يقول لهم رضائي اسكنكم جنتي. ما خلاص ما حصل الرضا حصل. وهو اللي دخلكم الجنة. رضائي أسكنكم جنتي، يا أهل الجنة سلوني. فيقول يا رب وما نسألك؟ مش مستحيل حاجة يسألوها بقى، ما خلاص لو فيها ما تشتهيه الأنفس وتلوث الأعين. يوم ربنا سبحانه وتعالى لما يقول مش عارفين يقول إيه؟ سلوني المزيد. يقول يا رب نسألك المزيد. فيكشف الحجاب فينظرون من الله تبارك وتعالى ما شاء. دي بقى ايه؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. مزيد. فده بيقول فيها وابحت له النظر الي. نرجع تاني للانفاق. انفق بلام لام ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. وفي حديث قدسي يقول انفق انفق عليك. ربنا بيقول للعبد انفق انفق عليك. انت عايز ربنا يصرف عليك وينفق عليك وعلى اولادك، يلا انفق انت كمان. وخلي بالك من الحديث اللي احنا قلناه في الاول، ابدا بمن تعول الزوجه من الاولاد، توسع عليهم وبعدين الاقارب. فالاقرب والاقربون اولى بالمعروف. وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.